إنما كان الرسول في مجالسه والمشركون يقيمون مجالس أخرى فيها لغو وطرب ورقص لصرف الناس عن الدين، فهؤلاء يتحقق فيهم القول المذكور في الآية الكريمة. أما الغناء ففيه تفصيل: المصحوب بالموسيقى، الموسيقى حرام، غير المصحوب بالموسيقى ينظر إلى كلماته ومناسباته. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام، تفضل. السؤال الأول: ما حكم أكل لحم التماسيح؟ السؤال الثاني: هل يمكن للإنسان أن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام، أنه يرى رؤيا عين، يعني رؤيا منامية، أنه يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. أما عن رؤية التماسيح، عفوا، عن أكل التماسيح، فالعلماء لهم فيها وجهان: أحدهما الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ولقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والمانعون يقولون إنه من ذوات الأنياب، والنبي نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وأنا أجنح للرأي الأول لعموم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، والله أعلم. أما رؤية الله في المنام، فالذي وقفت عليه من الأدلة في هذا الصدد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فسألني أو فذكر حديث الكفارات: أتدري ما الكفارات؟ فذكر الحديث. وهذا الحديث العلماء فيه ما بين مصحح ومعل له، فطرقه يعل بعضها بعضا، فأختار رأي القائل أن طرقه يعل بعضها بعضا. ولكن ومع هذا التضعيف، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى إمكانية رؤية الله في المنام، لكن هل المرئي هو الله أم أن هذا شيء يقذف في الفؤاد؟ الظاهر أن المرئي، فنحن نعلم أن الله قال في كتابه الكريم: لا تدركه الأبصار، قال النبي: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أحبكم في الله. أحبك الله. سؤال بعد إذنك. تفضل. ما رأيكم في الطريقة الصوفية؟ وإن كانت بدعة، فلما الشيخ محمد بن تولي الشعراوي اتبعها وعلماء كثير من الأظهار؟ يعني أنت يا سائلي، هل ترى الحجة في الأظهر أو الشيخ فلان أو علان، أو الحجة في قول الله وقول رسوله؟ أيها السائل. لا، قول الله وقول رسوله. أيوة. إذن عندك كتاب الله، عندك كتاب الله، عندك سنة رسول الله، انظر هل فيهما ما تريد أو ليس فيهما ما تريد. إن لم يكن فيهما ما تريد، فأعرض عن ما ليس في كتاب الله وما ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. أبونا شيخ، كيف حالك؟ طيبين. أنت طيب، تفضل. تبارك الله. بنسأل لأنه امرأة يعني أتى إليها زوجها، وبعد ما اغتسلت بعد نصف ساعة نزل منها ماء، فما حكم هذا الماء؟ المرأة سؤال ثاني. نعم. سؤال ثاني، ما معنى الحديث يعني تحت كل شعر جنابة؟ هذا الحديث عن مصحته يسأل عن المرأة يجامعها زوجها، وبعد الجماع وبعد اغتسالها ينزل منها ماء الرجل الذي قذف فيها، هذا لا يجب اغتسالا مرة ثانية، إنما تتوضأ فقط على رأي الجمهور والله أعلم. أما حديث تحت كل شعرة جنابة ضعيف جدا، بل حكم عليه بعض العلماء بالوضع والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. إن حبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالله عليك يا شيخ مصطفى، بس ادعي لي تفرج الهم يا شيخ مصطفى بالله عليك. الله يفرج همنا وهمك وهم كل مسلم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا شيخ. مرحبا بك. فضيلة الشيخ، أريد أن أطلع سؤال، يعني هل هناك علم يسمى علم الجرح والتعديل؟ تريد أن ماذا؟ هل هناك علم يسمى علم الجرح والتعديل؟ نعم لا شك، لا شك أن هناك علم، لا شك أن هناك علم الجرح والتعديل عند أهل الحديث معلوم. ما حكم هناك بعض الطلبة يا شيخ يقول أنه متخصص في علم الجرح والتعديل؟ يعني هؤلاء السفهاء المعاصرون ترى شخصا حدثا بالأمس كان يرقص مع الفتيات، وبمجرد أن استقام اختلط بفئة تطعن في العلماء قاطبة، ويدعون أهل الأوزان ويطعنون في أهل الإسلام، فيسفهون العلماء ويطعنون في أعراضهم تحت ما سوغته له شياطينهم أنهم علماء جرح وتعديل. فإن هؤلاء من الإمام أحمد الورع التقي ومن يحيى بن معين وابن المديني والبخاري، أنزلوا أنفسهم منزلة هؤلاء الأفذاذ، وحكموا لأنفسهم بناء على إملاءات شياطينهم أن يطعنوا في عرض الكبير والصغير، لا كثر الله من أمثالهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل من يسب أبو بكر وعثمان وعمر وعائشة رضي الله عنها، هل هذو مسلمين أم لا؟ هؤلاء مجرمون، هؤلاء مجرمون الذين يطعنون في أرض الصحابة وقد أثنى الله على أصحاب رسوله، فهم أهل إجرام أعني الذين يطعنون في أعراضهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، نعلم أن سب الدين كفر، فهل إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق هل هذا مباح لها، مع العلم بأنه بعد أن يسب الدين والعياذ بالله ينطق بالشهادتين ويغتسل ويستغفر ويتوب، ثم بعد ذلك يعود للموقف مرة أخرى في موقف الغضب؟ هو مصلي؟ يصلي أحيانا وينقطع أحيانا. على كل بالتوصيف الذي ذكرتيه من كونه يتوب بعد هذا الفعل ويغتسل ويصلي أحيانا، هو ليس بكافر، لكن هل البقاء معه أولى أو ليس بأولى؟ البقاء مع رجل صالح يخشى الله أفضل من ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك في عمرك يا رب. وياك. الله يخليك يا شيخ مصطفى. من أتى عرفا وتاب وندم، يعني فهل إن شاء الله توبته وندم ده مقبول إن شاء الله؟ إن شاء الله. من يستطيع أن يحول بيننا وبين التوبة؟ أي مذنب كائنا ما كان، باب التوبة مفتوح أمامه قبل مماته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. نعم. حبيت أتمنى الشيخ هلالي وحضر سيد الفشاكة. أسمع دوية صوتك ولا أفقه ما تقول، استرسل وتكلم العربية. نعم. أقول تكلم باللغة العربية حتى استوعب مرادك. أتكلم باللغة العربية. أتكلم باللغة العربية حين. ما السؤال؟ ما السؤال؟ سؤال. بس. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا شيخ. وحياك. أقول تعقيما على سؤال الأخت الذي يسب الله، تقول يسب الله ويتوب ويعود ثانية. أي. يعني كان متلاعب. أليس هذا متلاعب يا شيخ؟ لا أستطيع أن أقول إنها تقول إنه يتوب ويغتسل ويغتسل. يعني أنه يعني بما تريد أن تحكم عليه؟ هل تريد أن تحكم عليه أنه لا يستغفر؟ يعود هكذا. أسألك سؤالا مركزا، ما قولك فيه؟ هل هو كافر بهذا التوصيف أو مسلم؟ لا لا أنا المؤدى، اتفقنا في المؤدى وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ عندي سؤال، عندي أصدقاء من أهل الشيعة، نتزاور نطلع الحلاق مع بعض، لكن ما لا نتكلم في الدين، هل يجوز هذا؟ أعد السؤال. لي أصدقاء لك من الشيعة. لك أصدقاء من الشيعة؟ نعم. نتزاور مع بعض، لكن لا نتكلم في أمور الدين، نتكلم كلام الدنيا، ليس في أمور الدين، هل هذا يجوز أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهل تظن أن هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ هل تظن أن الذين يلعنون الصحابة لا يشقى بهم جليسهم؟ هل تظن أنهم سيشفعوا فيك إذا أنت مت؟ انتقي أصدقاء صالحين يعينونك على طاعة الله وطاعة رسوله، وابتعد عن الأشرار الذين يلعنون أصحاب نبيك. والله لو سبوا أباك ما رضيت بمصاحبتهم، فكيف هم يسبون أشرف الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أسأل عن الذين يسفهون العلماء يسألون عن العلم، يقول له فلان ابن فلان من السودان قال هكذا وكذا، يكون خطأ، فيجيب العالم على هذا الخطأ فيسجلونه ويأتوا ويبدعوا ذلك العالم في السودان، لماذا لا يتبين العلماء؟ يا أخي الكريم، هؤلاء شرذمة ظهروا في هذه الآونة، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، تركوا أهل الأوثان وهجموا على أهل الإسلام. فئة شريرة من الشباب تركت أهل الأوثان، لم تأمر بمعروف ولم تنه عن منكر ولم تدعو إلى توحيد، إنما جعلوا نصب أعينهم أهل العلم يتسقطون الأخطاء منهم ويطعنون في الصغير والكبير من العلماء، ولا يلوون على أحد، وينصبون أنفسهم علماء جرح وتعديل، وعلماء الجرح والتعديل منهم ببراء. وكيف يكون عالما من علماء الجرح والتعديل حدث سفيه لا يرقب الله ولا يرقب رسول الله ولا يعرف معنى الهمز اللمذة؟ فاحذر هؤلاء الأشرار، نسأل الله أن يكفينا وإياك شرهم. أما تصدير كلامك، إذ سلمت عليك فقلت السلام عليكم ورحمة الله، فقلت لي عليكم السلام والرحمة، من أين أتيت بكلمة والرحمة بهذه الصياغة أيها السائل؟ فلا أنصحك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد وعليكم السلام ورحمة الله، إن شئت زدت وبركاته فهو أسوب لك، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما أن تقلد بلا دليل صحيح عليكم السلام والرحمة اتباعا لبعض أهل بلدك، فليس هذا من السنة وإن كان جائزا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إذنك شيخ مصطفى. الحمد لله. الحمد لله. معي سؤال بعد إذنك. تفضل. أنا الحمد لله بخرج مع جماعة التبليغ من زمان يعني ملتزم الحمد لله. هل خروجي معهم حرام ولا حلال؟ أنصحك أن تتعلم دينك، تعلم كتاب الله وسنة رسول الله، وبعد ذلك بلغ بالطريقة التي كان رسول الله يبلغ بها خلق الله، ولست بملوم في قول ذلك لك. لا تنتظم مع جماعات، إنما أنت مسلم، المسلمون كلهم إخوان لك، أقترب من الصالح منهم على قدر صلاحه، وأتجنب المفسد منهم وأنصحه وأقدم له ما ينبغي للمسلم مع تعلم كتاب الله وسنة رسول الله. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. ربنا يخليك في زمان حضرتك جدا والله. أحبك الله وإياك. تفضل. معلش يا مصطفى حضرتك يعني اسكت بس لحظه كده كده من الفرق الشرد ارفق بنا ما سمعنا صوتك حق السماع. بقول لحضرتك يعني ربنا يفرج كربي ويسدد ما علي يا رب. الله يفرج كربك ويسدد دينك ودين المسلمين وكروبنا وكروب المسلمين وديوننا وديون المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عايز اسال حضرتك بس سؤال. نعم. انا دكتور يا شيخ زوجي بيسد في الدنيا يعني مش معترف اصلا بوجود ربنا، حتى بيقعد يقول هو ربنا مش موجود، ده بيقعد بيشرب فوق شيشه ومعصم ما بيبصش علينا وكلام من ده. انا حاليا ساب البيت وقاعده في بيت اهلي، يعني انا عارفه عليه قضيه، يعني عايزه اطلب. احسنتي احسنتي، لا تقربي لا يحل لك ولا تحلي له. الذي لا يعترف بوجود الله لا يحل لك ولا تحلي له. هذا شر من ابي لهب، شر من أبي لهب. أبو لهب الكافر كان يقر بالله لكن يشرك، لكن هذا لا يقر بالله أصلا، فلا يحل لك الرجوع إليه، ولا يحل لزوجة ملحد أينما كان أن تبقى معه، فلا يرثك ولا يورثك، لا يرثك ولا يرث منك، ولا يحل له البقاء معك ولا يحل لك البقاء معه. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا صليت على جنازة أول أمس في المسجد، وبعدين لما ذهبنا إلى المقبرة في جماعة يعني صلوا، قالوا صلوا معنا، فهل هذه الصلاة تكفي ولا نعيد يعني قالوا زيادة خير، هذا يجوز ولا؟ صلاتك الأولى تكفيك، وإن صليت ثانية مع القوم فلا تثريب عليك، لأن الفرائض المعتادة قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد وكان قد صلى ورأى الناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة، فالجنازة بالتبع والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة يا شيخ، عندنا عاملة منزلية وهربت من العمل، ايوه، واختفت ولها مبلغ عندنا الان 4 سنوات، ما دنت عن بهذا المبلغ. هي مسلمه ام كافره؟ لا مسلمه، يعني عامله تركت العمل وهربت، وذلك منذ 4 سنوات ولم يؤثر عليها. المال يحفظ، المال يحفظ، وان ثمرتموه لها فهو خير، وإن لم تأتي بعد سنين طويلة يمكنكم أن تنشئوا لها صدقة جارية به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل هل يجوز أن أنا أخلع القفازين والبس، يعني أخلع القفازين مع النقاب، أو لو لا يجوز هل ينفع ألبس جوانتي شفاف ساعة الأكل اللي هو بتاع الدكاترة ده؟ وفي سؤال آخر بعد إذنك. لا عفوا تخلع القفازين يراك رجال أجانب أو تخلع. أيوة أيوة، عند أهل زوجي. لا تفعلي. طيب بعد إذن حضرتك، هو الختان كنت عايز أعرف حكمه، هل هو واجب على يعني حتى لو الدكتورة قالت البنت مش محتاجة برضو أخدتنها؟ الختان على رأي أكثر العلماء للنساء ليس بواجب على النساء الختان عند أكثر العلماء. نعم الشافعية يوجبون، لكن عند أكثر العلماء هو مستحب إن احتاج إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا توفت أختي وجاوني الضيوف، جاوني الضيوف، هل يجوز لي أن أذبح لهم أم لا؟ إذا ضيوف من بعيد أو من بلدك؟ الضيوف من قريتك؟ من بلدي. الأولى لا، لأن الوارد على إغماض يسير في تضعيفه أو في إغماض يسير عن سنده اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. أما أن نعكس القصة ونجعل أهل الميت يرهقون أنفسهم في صناعة طعام للأضياف فمثله لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما فيه من المشقة على أهل الميت. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة فهذا الحديث حديث معلول والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معي سؤالين لو سمحت يا مصطفى. تفضل. أنا صاحب محل حلواني بديله ذوق مناسبات. شو لها حرام ولا حلال؟ حلال. حتى لو اتكتب عليها آيات ميلاد. هذه ليس عليك أنت منها إثم وهي تؤكل. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ عبدالله معك عبد الباسط. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله شيخ عندي مسألة يا شيخ، مسألة عائلية فعاوز تفتيني فيها. تفضل. عندنا العائلة من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا. فاحنا في الصعيد كل عائلة لها جرد بالأسماء، يعني كده قائمة بالأسماء من أول الاسم الحالي لحد النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا احنا الجرد بتاعنا سرق، يعني كده من 50 سنة سرق الجرد بتاعنا. فحاليا في مشكلة قائمة بين عائلة تاني وممكن تكون فيها دماء، فتدخلت نقابة الأشراف وقالت احنا ممكن نديكم أسماء بس مش متأكدين أسماءكم أو لا. فهل يجوز ان احنا ناخد اسماء مش متأكدينها اسماء اجدنا او لا نبني عليها جرد ونكمل عليها؟ لا يجوز ان تنسب نفسك او ان تضم الى قبيلتك وتسميه باسمك من ليس منكم، لا انت ولا غيرك. ادعوهم لابائهم فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. السلام عليكم. يا سلام عليكم. السلام يا شيخ. نعم. نعم نحن مثلا في دولة لا لوائح وتنظيم، إذا لم تفعل لا يكون لك تنظيم لا يصدق لك بالدعوة. نعم. ما سمعت صوتك أعد. أنت في دولة فيها تنظيم وقوانين ولا يصرح لك فيها بالدعوة، وما السؤال؟ اتق الله ما استطعت، وما لا يدرك كله لا يترك جله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أي السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ بعد إذنك عايز أعرف في صلاة اسمها صلاة الحمد والشكر وصلاة قضاء الحاجة، عايز اعرف. ومعلش سؤال اخير، اذكار المساء ساعات اقولها ابقى في الشارع قبل ما اصلي العصر، هل يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فحديث صلاة قضاء الحاجة بخصوصه سنده ضعيف، لكن هناك عمومات تشهد اننا اذا احتجنا شيئا صلينا، كان اذا حجبه امر فزع الى الصلاة، ورب العزة يقول استعينوا بالصبر والصلاة. فمن أراد أن يصلي ويسأل ربه ما شاء فله ذلك. وقد قال تعالى في كتابه الكريم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أما أذكار الصباح والمساء فمن العلماء من قال بعد العصر ومنهم من قال بعد المغرب وقلة قليلة قالت بعد الظهر، فاجعليها بعد العصر أو بعد المغرب يحفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي الشيخ. حبيت بس أسألك سؤال، لا تنسانا من دعاك وأن تدعو للشيخ الكبير الشعراوي وكذلك الشيخ الحصري وعبد الباسط عبد الصمد بالرحمة، إنها أمانة في عمقك، نرجوك تدعو لهم. وتحياتي لك يا سيدي. الله يرحمهم وجميع أموات المسلمين، الله يرحم المسلمين والمسلمات جميعا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت سيدنا حضرتك، أنا في يوم من فترة طويلة جدا يعني عدي السنين أخذت مال واحد بغير حق. طيب، وأنا مش عارف أوريله وشي ولا عارف أديله المال حتى وإن توفر معايا المال، أعمل إيه؟ يا أخي الكريم، كان الأولى أن تستر على نفسك وتتكلم في هذا في مكالمة خاصة، لكن نرشدك، أنت ممكن تضع المال في مظروف وترسل شخصا ثقة يستر عليك، يقول لصاحب المال: يا صاحب المال، هذا دين على شخص لك بلا تفصيل، سلمني إياه لتوصيله لك ويكتم عليك اسمك. بارك الله فيك وحلت المشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، في اخ جايب سيارة من البنك اقساط ولسه بيسدد ثمنها، وانا عايز اشتريها منه لان هو جاب سيارة تانية، حصل سيارة تانية، بس هو معهوش فلوس يخلصها من البنك خالص. ينفع اخدها منه على مدة سنة ادفع له فيها مثلا المبلغ الاجمالي بتاعها وبعد السنة ينقل ملكيتها؟ بس إذا كنت لن تقع في أي شيء من الربا، يعني مثلا هو عليه للبنك كام مثلا؟ 100,000، تقول أنا أشتري سيارتك ب100,000، تفضل 100,000 وتخلص أنت، ينقل لك ملكيتها. يعني أحب أن أنظر إلى العقد الذي بينكما والذي بينه وبين البنك. لكن إذا كنت تدخل مكانه وتسدد وتضمن أن لا تقع في الربا لا بأس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا اسمي خالد من تونس. اتفضل يا خالد. والله نحبني أخذ رقمك، الرقم الهاتف متاعك الخاص خاص بيك. لا بأس، خذه من غرفة التحكم التي يسميها العجم الكنترول. السلام عليكم. السلام عليكم. كانت الوالدة السؤال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا والله بسأل كما يخليك، لأني مقعدة ولا فيه المسيحيات، تصلح أجيبها عندي؟ مسيحية لخدمتك؟ لخدمتي إيه؟ إذا كانت أمينة يجوز. والله ما أدري شو. إذا كانت أمينة يجوز. قد كانت يهودية تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد كان للنبي غلام يهودي يخدمه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. يا رب يخليك. حضرتك كان ليا سؤال صغير بس عن حضرتك. اتفضل. حضرتك، انا متزوج وزوجتي ليها 3 بنات اخواتها. نعم. خدت من حضرتك، وحضرتك اختها دي فتحة قصير، وانا راجل ملتزم وعايش في حالي يعني، فاحيانا بيقعد يخرب عليها يقول لها اتطلقي منه، ده شيخ وده مش عارف ايه، ده حرام وده حلال، هي دي عيشة اللي انت عايشاها، هي مش عارف ايه، وما عايزه تطلقها، وانا يعني مش عارف اعيش معاهم ومش عارف اخد بدي معاهم في الكلام. حضرتك سامعني؟ سامعك. فانا دلوقتي مش عارف، انا كل يعني بقول لها سلم على امك بس، يعني اخواتها دول كل ما يقربوا منا كل ما بيتي بيخرب، وانا بعيش في نكد ومراتي يعني هي عقلها على قدها بتسمع ليه وبعد كده ترجع تبقى تغضبني وبتخليني ازعل وانا مش عارف رأي حضرتك في الموضوع ده بصراحة. خلاص لا تذهب عند اخواتها الا قليلا, لا تذهب لاخواتها الا قليلا ما داموا يفسدونها عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. من الله ربنا يكرمك. شو مصطفى؟ ازيك ممكن رقم الخاص؟ خذه. خذه من غرفة التحكم. السلام عليكم. خذه من غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شيخ مصطفى؟ نعم. طيب كنت عايزة أدخل معهم مدخل. نعم؟ عايزة أدخل مدخل. ما السؤال؟ السؤال؟ ها؟ النقاب. نعم؟ النقاب. النقاب ماله النقاب؟ شيء طيب الحمد لله. آه والدي رفض النقاب ولبس يوم وبعدين رفض. البس النقاب مع الأدب مع الوالد, لا يطاع الوالد في المعصية. البس النقاب وأحسن الخلق مع الوالد أيضا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن تدي رقم الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ أصلا حضرتك ها؟ السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا عندي يومين من شهر رمضان الماضي. نعم. اللي قبله هو قصدي. أيوة. الصوت غير واضح يا أختي. أنا نبي نسأل بخصوص صيام رمضان. أنا عندي يومين من رمضان اللي قبل الماضي أنا ما صمتهمش, نبي نستفسر عليهم. أعيدي هذه الأيام الآن, امرأة عليها صيام من رمضان قبل الماضي لم تصمهما, تعيدها الآن وهل تطعم مع كل صيام مع كل يوم تصومه مسكينا أم لا؟ يرى الجمهور ذلك ولا أعلم دليلا إلا على القضاء فقط, لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا شيخنا. نعم. زبر حضرتك شيخ. الحمد لله. معك أخوك رضا من العملية من طلاب الشيخ شريف الأول. يا مرحبا بك, أبلغه السلام. مرحبا بك, أنا أحبك في الله يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. أسألك الدعاء شيخ بالله عليك وأزين رقم حضرتك التليفون إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم. لي ملاحظة, إذا دعوت لأحد فلا تدع ذلك بالمشيئة, لا تقل الله يجمعنا في الجنة إن شاء الله, الله يرزقك إن شاء الله, إلا على سبيل التبريك أو على سبيل التبريك بالمشيئة. لكن إذا كان دعاء فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت, فإن الله لا مستكره له. بارك الله فيك. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ الله وصلت محمد, عندي الوالد متجوز على امي وعندي ولاد ثانيين من تمام يا شيخ؟ والله يعني سمعي ضعيف لك, انت تقول ابوك صار تزوج على امك, هذا الذي فهمته. ايوه ابوي متجوز عن امي. طيب وراء عمره وبدي علينا ورغم ان احنا بنقصك معه ولكن بحبناك كذا بدي علينا. الصوت يا اخواني مشوش. أبوك تزوج على أمك وذهب إلى العمرة وبعد ذلك على كل على الزوج أن يعدل بين زوجتيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ لو سمحت أنا أود أسألك في موضوع. زوجي الحمد لله إنسان ملتزم وفي خير وينشط في الدعوة وأنا أعمل في مستشفى، فهو يريدني أن أنقطع عن العمل لأشاركه في مشروع الدعوة، وأنا أحب هذا القرار ويعني أتمنى أن الله يوفقني لذلك، وفي نفس الوقت مترددة في الانقطاع عن العمل. وأول سؤالي هل أؤثم إذا أرضي زوجي الانقطاع عن العمل؟ هل كنت وثانيا أريد رأيكم، يعني أنا متزوجة حديثا، هل كنت اشترطت عليه عند الزواج أن تعملي أو لم تشترطي؟ نعم اشترطت عليه ذلك وذلك مكتوب في العقد ووافق على ذلك. إذا ليس له أن يجبرك على ترك الشرط، وإلا فالنبي قال إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فيجب عليه أن يمضي لك شرطك هذا. وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام منارة خير للإسلام وللمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وبالإكثار من ذكره والاستغفار والصلاة على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.